بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل، أي أرشدني إلى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا الرجل همته عالية، لأنه طلب أمرا يكون خيرا له في الدنيا والآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين جامعتين، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا، الزهد في الدنيا ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة. وعلى هذا فالزهد أكمل من الورع. والزهد في الدنيا معناه أن الإنسان لا يركن إليها ولا يعلق قلبه بها، وإنما يستعين بما فيها من النعم من مال أو غيره على طاعة الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن يدع العمل في الدنيا وأن يبقى عالة على الناس، بل يعمل ويكدح لكن لا يعلق قلبه بها، فلا يكتسب المال لأجل المال، ولكن لأجل أن يستعمله في طاعة الله عز وجل. والزهد في الدنيا من عمل القلوب لا من عمل الجوارح. ويكون الزهد في الدنيا بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن يكون العبد بما عند الله عز وجل أوثق منه مما في يده، لأنه يعلم يقينا أن الرزق بيد الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وقال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. الأمر الثاني أنه إذا أصابته مصيبة في ماله أو في ولده أو نحو ذلك، كان أرغب في ثواب الله عز وجل مما فاته من أمور الدنيا. والأمر الثالث مما يكون فيه الزهد في الدنيا أن يستوي عند العبد من يمدحه ومن يذمه في الحق، لأن من كان محبا للدنيا يكره الذم ويحب المدح، فإذا استوى عنده من يحمده ومن يمدحه دل هذا على زهده في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما في أيدي الناس، أي لا تسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة، لأن الناس إذا سألتهم فإن مكانتك وقدرك يقل عندهم، بل ربما يزدرئونك، بل ربما يطردونك، فإنهم وإن أعطوك مرة فإنك إذا كررت عليهم الأمر فإنهم يتذمرون من ذلك، بل ازهد فيما في أيديهم. وعلى الإنسان أن يعمل بما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إليه، وقال له: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لأن من الناس من يتطلع إلى ما في أيديهم، بل ربما سألهم حتى حوائجهم الخاصة، فإذا رأى مع شخص شيئا قال له: ما أجمله، ما أحسنه، من أين اشتريته، كيف كذا وكذا وكذا، حتى يحرجه ويعطيه إياه هدية أو نحو ذلك. وهذا محرم، لأنه بذله لك من غير طيب نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فعلى الإنسان أن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل، فالله تعالى الذي أغنى هؤلاء وأعطى هؤلاء قادر على أن يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطاهم. فاسأل الله تعالى من فضله وابتغي عند الله تعالى الرزق. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان علو همة الصحابة رضي الله عنهم ورغبتهم في الخير، وفيه أيضا دليل على الترغيب في الزهد في الدنيا، ومنها أيضا إثبات محبة الله عز وجل لقوله ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ومحبة الله عز وجل ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف الأمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عز وجل والله يحب المحسنين والله يحب المتقين. ثم اعلم أن محبة الله عز وجل لها متعلقات أربع. الأول أن تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالعمل، وثانيا أن تتعلق بالعامل، وثالثا أن تتعلق بالزمان، ورابعا أن تتعلق بالمكان. فأما الأول وهو تعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فإن بعض الأعمال أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الصلاة على وقتها. ثانيا تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. أما تعلقها بوصفه فكقوله عز وجل والله يحب المحسنين والله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل من اتصف بهذه الأوصاف فإنه ينال محبة الله تعالى. وتتعلق أيضا بالشخص بعينه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثالثا تتعلق محبة الله تعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رابعا تتعلق محبة الله تعالى بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى من بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكذلك المساجد فإنها محبوبة إلى الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.